الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل الأخلاق الأبيح واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس العاشر بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول أحد السائلين: قد علمنا من درس سابق أن الله تعالى عندما يبتلي العبد بمصيبة ما فإنه يكفر له بها ما شاء من السيئات سواء صدر هذا العبد أم لم يصدر، ويجره ألا إذا صدر على مصيبته. ثم ينطبق هذا الذي ذكرتموه على الكفار الذين يشاهدوا المصائب والنوازل تحملهم. يعني أنا أستريح الإخوة عذرا أن أقول لهذا الإنسان هذا سؤال: ألا تقرأ قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ ألا تقرأ قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا؟ إلا أخر الملازم لهذا الدرس المفروض يكون عنده شوية ثقافة إسلامية. كلام كل عن الأجر وعن مغفرة الله عز وجل وعن تكفير السيئات بالنسبة لمن كانت له أرضية إيمانية مسلم. وآخر يقول: إذا علمنا أن الإنسان عندما يموت يرى مقعده من الجنة أو النار وبالتالي يعذب أو ينام في القبر، فالسؤال أن كثيرا من المؤمنين يوم القيامة يدخلون النار فترة قبل دخولهم الجنة، فمن هؤلاء ينعمون في القبر أن يعذبون أم كذبهم؟ الله أعلم. نحن عرفنا ما ورد إلينا في الصحيح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الذي يثبته الله بالقول الثابت فيجيب الملكين عندما يسألان من ينبئ من هذا الذي بعث فيه، يقول له: انظر إلى مقعدك في النار قد أدلك الله عز وجل به، يعني عنه مقعدا في الجنة. والعكس أيضا، هذا الذي يسألني عنه لا أعلم، ونحن في هذه القضايا لا نشتغل أصلا، لا مجال في هذه الاجتهاد لأنها من الأمور الغيبية، فالله أعلم. وهذا الأخ السادس يقول: قلت في الدرس الماضي أن النكرة تفيد التقليل. نعم، ليس دائما النكرة تفيد التقليل وتفيد التكسير على حسب المكان الذي تأتي فيه، تفيد أكثر منها، لكن في النص الذي ذكرناه جاءت للتقليل، وفي كثير وفي أحيانا لا تأتي للتكسير. يعني أما كلمة النكرة تأتي للتقليل هكذا عموما أنا لم أقل، وإنما قلت ذلك بالنسبة للنص الذي كنا بسبب شرحه. ثم يقول: فكيف نوفق بين ذلك وبين قول الله تعالى إن مع العسر يسرا؟ فكلمة يسرا نكرة تفيد التكسير، ومع ذلك لا، ما قال قائل هذا، ولكن ما القاعدة أخرى. ثم القاعدة في البلاغة إذا جاءت النكرة بعد المعرفة أي العكس. ذكر من سيوطي في ألفيته المشهورة قال: ثم من القواعد المستمرة إذا أتت نكرة مكررة تعارف، وإن يعرف ثاني تغاير، كذا المعرفة شاهدها الذي رغم مسندا لم يغلب اليسرين عسرا أبدا. هذه هي القاعدة، لا علاقة بالموضوع بالتكسير أبدا، لكن الأمر هكذا: من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغاير الأول يرسم، وإن المعرف ثاني توافق، كما المعرف ثاني كذلك إذا جاء صار هذا معرفة وهذا معرفة صار يكون عام الأول. شاهدوا الذي روينا مسجد لم يريد اليسرين عسرا أبدا، ذلك لأن الله عز وجل أكد هذا فقال إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. المهم أن النكرة تأتي بالتكفير وتأتي أيضا بالتقليل، نعم يعني تفسر النكرة على حسب المساق، إما لأنها تأتي بالتكفير أو بالتقليل، أما بالسبب الذي كنا مشرحه فهي بالتقليل كما قال العلماء. باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم الميت أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعطني منه عقبى حسنة. فقلت يعني قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أودعت بهذا الدعاء. فأعقبني الله سبحانه وتعالى من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم هكذا إذا حضرتم المريض أي الميت على الشك. أما في ابن أبي داود فقد جاءت الرواية هكذا إذا حضرتم الميت. على كل يعني اللفظ لا اختلف معنى واحد، لأن المراد الميت من حضرته الوفاة، من حضره الموت، وليس المراد بالميت من مات وانتهى، أي من كان وقع في سياق الموت. كما قلنا في الدرس الماضي كلمة ميت بتشديد الياء تطلق على من مات وعلى من لم يمت، فالواحد منا يسمى ميتا لأنه صامت. أما كلمة ميت بتسكين الياء فلا تطلق إلا على من مات فعلا. فإذا قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرتم المريض، يعني إذا حضرتم المريض الذي وقع في سياق الموت، وإذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرتم الميت أي الرجل المريض الذي وقع في سياق الموت، كلاهما سواء، لكن المسألة سبب هذا الشق الدقة في رواية كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض المتفيقين المتكلفين المتمتعين في هذا العصر عندما يقعون أو يقفون على مثل هذا الشك من الراوي يجعلون من هذا الشك دليلا على أن السنة لا ينبغي أن يعتد بها، لأن هذا المشكوك فيها. انظر كيف مسلم في صحيحه شك، ماذا يقول لعل النبي قال إذا حضرتم المريض، ماذا يقول إذا حضرتم الميت، الراوي شك في هذا. يجعلون من دقة الصحابي في الرواية أو دقة التابعين أو المحدث في الرواية لدرجة التحفظ في الكلمتين اللتين هما بمعنى واحد، يجعلون من ذلك دليلا لإبطال السنة ونسفها وعدم الأخذ بها، في حين أن هذه الدقة في الاهتمام، هذه الدقة في التحفظ في النقل بالعكس دليلا على مدى اهتمام المحدثين الذين كانوا يشتغلون برواية الحديث في دقة ما ينقلونه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس كذلك أيها الإخوة؟ يعني هذا التدقيق إلى هذه الدرجة شيء يجعل الإنسان يعمل له بالتقديس لا بالتبجيل فقط. عندما يشك الراوي الذي يعتمد عليه مسلم في صحيحه يقول قال رسول الله إذا حضرتم المريض أم لعله قال إذا حضرتم الميت. أنا لا أستطيع أن أجزم لأنه ربما قال المريض وربما قال الميت. مثل هذا الإنسان المدقق تستطيع أن تغمض العين وتثق به وتعلم مدى صدقه في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن المسألة ليست مسألة فعلا وجود شك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فليست هنالك يعني مقيمات كافية للاعتماد على السنة. لا، ليس الأمر كذلك. الأمر أعمق من هذا وأخطر. المسألة أن الهدف سلفا وقبل العثور على هذا المبرر، الهدف هو إقصار السنة عن الدين، إبعاد السنة عن الإسلام، وإقناع المجتمع الإسلامي اليوم بأن الذي ينبغي أن يعتمد فقط هو واحد لا ثاني له وهو القرآن. هذا هو الهدف. بعد ذلك يبحث هؤلاء العملاء عن المبررات. مرة يقولون السنة لم تدون إلا في القرن الثاني، مرت 100 سنة والسنة غير مدونة، إذن لا عبرة بسنة بقيت حلقة منها فارغة غير موصولة بفم رسول الله عمرها 100 سنة أو أكثر ربما. فمن هم الذين كانوا يحفظون بدون كتابة؟ لذلك ينبغي أن نضرب صفحة عن السنة. مرة يقولون انظر السنة حتى الصحابة الذين كانوا يرون أو يتابعون دائما في شك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو إذا حضرتم الميت. ألا وإن الأمن والأمانة عندما تكون الفتن في الشام، وفي رواية إن ألا إنما الأمن والإيمان عندما تكون الفتن في الشام، في الشام الراي مسلم وعفوان. إذا لكان نضرب صفحة عن السنة كلها. الهدف سلفا هو ضرب الصفحة عن السنة وإلغاء السنة. وبعد ذلك يؤتى بالمبررات من هنا ومن هنا ومن هنا من أجل تنفيذ الهدف. فكونوا على بينة من هذا الأمر. وكم قلنا لهؤلاء المتفرقين كلمة التبيين شيء وكلمة الكتاب شيء. قولنا إن السنة لم تبين إلا في القرن الثاني لا يعني أن السنة لم تكن تكتب إلا في القرن الثاني. وأصل الموضوع دسيسة أيضاً ربما من المستشرقين الذين كانوا يهتمون بالدراسات الإسلامية. لغتهم العربية لغة ضعيفة مثل العربي الذي يتعلم اللغة الإنجليزية ثم لا يتقنها. هذه القصة. كلمة التدوين تعني في اللغة العربية جمع ما كتب بين غلافين يعني ككتاب. هذا هو التدوين. تقول والله أنا عندي مجموعة محاضرات منثورة لم تبينها بعد، يعني هي مكتوبة على أوراق جزافات وهكذا منتشرة لم تبين بعد. عندما تصلح هكذا بين غلافين تكون قد بينت. شخص وامثاله كويس يهرب لحظه. عندما سمع كلمة تدوين أن السنة تدوينت في وقت متأخر أبو بكر بن حزم أول من دون ماذا فهموا؟ فهموا أنها لم تكن تكتب يعني. في حين أن السنة كانت تكتب قد وفارت. عبد الله بن عمر كان يكتب، زيد بن ثابت كان يكتب، عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب. وقد صح أن عبد الله ابن عمرو بن العاص نهاه بعض العرب عن ان يكتب عن فم رسول الله كل شيء. قال له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب في الرغم في السخط والرضا، فلا تكتب عنه كل شيء، يعني يحكي الاشياء عن شويه هو غيره. قال فسالت رسول الله عن ذلك فقال لي اكتب، فوالله لا يأخذ منه، واشار الى فمه الا حق. فأخذ يكتب من كتابه، كانت موجوده الذين لا يستطيعون ان يكتبوا كانوا يحفظون باسم سيدنا ابي هريره رضي الله تعالى عنه. نعم، اذا الكتابه كانت موجوده الا في السنوات الثلاث من اول بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام، منع من كتابه الحديث وامر بكتابه القران خشيه ان يلتمس على الناس القران بالحديث. فلما تعرف الناس على اسلوب القران وظهر الفرق بين القران وبين الحديث اذن لهم بعد ذلك بكتابه الحديث. سيدنا علي كما يكتب كانت عنده الصحيفه الصادقه، وهكذا لان الاجانب ما نحسن، يعني اذا اردنا ان نحسن الظن بهم من حيث اللغه التمست عليهم الكتابه بالتبيين. فلما رأى تاريخ التشريع يقول ان تدوين الحديث تاخر، ظن ان تدوين بمعنى الكتابه، فقال اذا كتابه الحديث ايضا تاخرت. ثم جاء عملاؤهم الاقزام من العرب في بلادنا فاغمض العين ونهجوا منهجهم واخذوا يقولون ان الحديث لم يكتب الا في فتره متاخره، والقران اكيد وسلم من فم رسول الله، بينما الحديث ليس كذلك، فلندع الحديث ولناخذ بالقران وحده، في حين اننا خطه تهدف الى نصف القران والحديث معه. والأمة لم تصل من الغباء بحيث يعني يفوت عليها هذا الكلام أو هذه الخطة القذرة الهابطة والماكرة. الخطة هي تبخير الإسلام عن طريق الاجتهاد السائد الذي لا ينبغي في أي ضوابط، وعن طريق فتح باب الاجتهاد في كل الناس بدون اي ضوابط وبدون اي قواعد. طيب، الحديث عباره عن مجموعه ضوابط القران، كل ايه مطلقه في القران تجد في الحديث ما يقيدها، كل ايه عامه تجد في الحديث ما يفسرها، وذكي نعم. وهكذا فقال اذا نفسي الا حديث عن القران ونفسي الحديث عن القران حتى نستطيع ان نتلاعب بالقران كما نشاء. طالما الحديث له عمل حكما، وطالما الحديث هو الشرح الذي لا بد منه للقران، لا نستطيع ان ناخذ حظنا في التلاعب بالقران. لكن متى تحررنا من السنه وابعدناها عن طريقنا، خلونا مع القران كما نشاء، وجعلنا القران كالكره التي نتقاذفها فيما بيننا لا ينتهي الاسلام. هذه هي الخطه. مقالات في مجلات أمريكية نشرت تدعو إلى هذا الأمر، ولدي مجموعة من هذه المقالات والوثائق، ولذلك الذين تسمعونها في بلادنا يقولون الحديث ليس مصدرا من مصادر التشريع، وإنما القرآن فقط هو مصدر، وما ينبغي أن نأخذ بالحديث، فاعلموا أنه عميل قبيح يقينا، لا ريب في هذا ولا شك اطلاقا، وأن يأخذ عمولته على هذا الكلام. نعم، الهدف هو تبخير الاسلام والقضاء عليه. نعم طبعا، عندما نفتح باب الاجتهاد ويلغى الحديث ويصبح القران فقط هو الذي امامنا، والقراءه الفنجانيه المعاصره هي التي تعد الاساس. نعم، ما الذي يحصل؟ الذي يحصل ان كل واحد يفسر القران كما يشاء، وانتهى الامر بعد عام عامين ثلاثه اعوام تبحث عن الاسلام، لم يعد هناك اسلام ابدا. هذا الموضوع ما الذي ساقنا اليه؟ هذا التحقيق الدقيق العلماء في القرون الماضية إلى يومنا هذا كانوا يرون في شك الراوي هذا مزيدا من الدليل على الثقة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أدنى وأتعب في سبيله هؤلاء المجاهدون من المحدثين والذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم صعاليك الغرب يعني قدامهم أصبحوا يعتقدون ويرون العكس. لماذا يحقق مثل في صحيح بدون كلمة مريض وقع في سياق المرء أي كلمة مريض؟ إذا ما هو ذلك الحديث لا يبدأ به، الحديث يترك. نعم، قولوا يا أيها الناس أزيلوا هذه الأقنعة من وجوهكم وأرون حقائق ذاتكم. نعم، نأخذ بالقرآن فقط، نأخذ بالقرآن، فهو القرآن يقول لك وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. كيف تفسر، كيف تطبق القرآن؟ هو القرآن يقول لك يا محمد لقد أنزلنا إليك الذكرى وجعلنا كلامك بيانا للقرآن. فمن أبعد السنة عن القرآن فقد نسخ القرآن قبل أن ينسخ السنة، أليس كذلك؟ نعم. نحن القسم الأول من هذا الحديث ذكرناه وشرحناه في الدرس الماضي، إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا. وذلك النكرة تأتي أيضا بالتعميم بالإطلاق الذي في ذهنه قلت إن النكرة تأتي بالمطلق، لا تأتي بالإطلاق وتأتي بالتكسير وتأتي بالتقليد. نعم، فعندما يقول كونوا خيرا يعني قولوا شيئا ما يكون خيرا، أي خير مطلق. نكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق، النكرة في سياق النهي أو النفي تدل على التعميم، وهكذا النكرة لها أكثر من خمسة معاني تتعايرها الظروف حسب الجملة حسب السياق والسباق. شرحنا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ما ينبغي أن يدعو الإنسان على نفسه بالويل والصبور ونحو ذلك عند المصائب، شرحنا ذلك ولا نعلم. تقول يا أم سلمة لما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات، قال قولي اللهم اغفرني وله وآتبني منه عقبى حسنة، يعني أبدلني عنه خيرا. اللهم اجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها. أي هذا حديث علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت كما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلمة فأعقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تعلمون أن أم سلمة هي إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانت هي وأبو سلمة ممن لهم سابقة في الإسلام وممن هاجر إلى الحبشة. نعم، ثم مرض أبو سلمة وتوفي في حياة أم سلمة وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت تقول دائما إن الله سبحانه وتعالى فعلا قد أعقبها خيرا من أبي سلمة. وفي رواية أن رسول الله عندما علمها هذا الدعاء قالت في نفسها ومن هو الذي سيكون خيرا من أبي سلمة، ولم يكن يخطر في بالها أن الله عز وجل سيكرمها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا، وهذه أيضا نافذة أخرى أيها الإخوة نلعب فيها محترفي الغزو الفكري بدين الله ما شاءوا ويسيرون قصدا وبعمالة مكشوفة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، عندما يأتي الحديث عن زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجات المصطفى صلى الله عليه وسلم يرسمون افتراء وكذبا وتجيلا ومن اجل استرداد سادتهم في الغرب يرسمون صورا كاريكاتيريه كاذبه في حق حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل مزواج نعم محب للجنس والى اخر ما تعرفون وتسمعون. نعم كان كل فتره وفتره يتزوج الى رجل ما هنالك من الصور التي تنسج بقدرا كبيرا من الكذب والافتراء على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومهما لاحظوا مهما كتبت الدراسات العلمية الدقيقة التي تكشف عن خلفية هذا الزواج وعن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لدي هؤلاء العملاء يكتبون لأنهم يأخذون الأجر ولا بد أن يكتبوا يتعاملون على المنطق الذي يلاحقهم بشرين من هذا المنطق ولا يقفون امامه ولا دقيقه واحده للنقاش ويظلون يكتبون الكلام الذي يتصورون انه يوغل صدور السذج من المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولتمنيت لو ان واحدا من هؤلاء السعاليك وقف ساعه فقط امام منطق يقف في وجهه من قبل انسان مسلم او ايا كان ولكنهم يفرون عن المنطق ويبحثون وينبثون اكاذيبهم في الظلام. عندما تجد ان الضياء ضياء المنطق سطع عليهم يهربون ويسكتون ويصمتون. نعم فاذا ساد الظلام وارتعد المنطق اخرجوا اقلامهم وراحوا يكتبون. احفظوا هذه الحقيقة أيها الإخوة. أولا النبي عليه الصلاة والسلام لو كان مزواجا ولو كان إنسانا طيبا كما يقول هؤلاء السعاليك من جنس هل كان صلى الله عليه وسلم يعيش إلى السن الخامسة والعشرين أو أكثر نقي الإزار طاهر السمعة بعيدا عن الانحراف وهو يعيش في مكة آنذاك في بلد لا تربي فيه ملامس؟ أي إنسان ممكن أن ينحرف وأن يفعل ما يشاء ولا يعد أنه انحرف؟ مجتمع مكة في الجاهلية هكذا كان. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالوا أفكانت سمعته نقية كنقاء الثلج عندما شب عن الطريق وأصبح عمره 25 عاما؟ الرجل الذي يكون كما يتهمون إذا تزوج بعد هذا الصوم بعد هذه الاستقامة لا يتزوج إلا من امرأة تكبره بما يقارب مثل عمره يعني أكبر من 15 سنة تزوجت قبله مرتين وكان بوسعه أن يتزوج من أجمل الأبكار؟ سألوهم هذا والوجود لا يفر من السؤال. الإنسان المزواج عندما يريد أن يفطر بعد صومه المستمر المستقيم لا يتزوج إلا من تلك التي تكبره 15 عاما وقد تزوجت قبله مرتين. طبعا من هي؟ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. ما قال هذا؟ طيب ثم الرجل المزواج عندما يتزوج من خديجة يبقى حبيسا عليها لم يتزوج معها أحدا أبدا إلى أن توفيت رضي الله عنها قبيل الهجرة. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توفيت خديجة قبل هجرته الى المدينه المنوره، يعني في العشر السنوات الاخيره من عمره تزوج بمن تزوج بهن من النساء. كل العدد هو توفي عن تسعه كما تعلمون. هؤلاء الذي توفي عنهن متى تزوج بهم؟ في الشباب؟ في القرون؟ لا، عندما دخل في مدارج الشيخوخه في العشر سنوات الاخيره هذول اللي كانوا عندهم. فمن هو ذلك العاقل الذي يكون في العالم مقياس التوجه الى الجنس او الى الرغبه الجنسيه او مقياس الرجل المزواج هو ان يبقى حديثا بعيدا عن الانحراف في شرخ شبابه واوج هيجانه؟ هذه هي الفتره، يكون بعيدا عن الانحراف، ثم اذا تزوج تزوج من امراه تكبره بمثل امره ويبقى حديثا عليها الى ان تموت، وبعد ذلك في العشر سنوات الاخيره يتزوج بمن تزوج بهن من النساء، ثم كل الذي تزوج بهن ما تزوج بكرا الا بعائشه رضي الله تعالى عنها. فكيف يمكن ان ينطبق هذا الوصف الكاذب على شخص تلك هي سيرته صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ واضح كيف. ثم الرجل المفتون بالزواج كيف يكون بيته وكيف تكون حال نسائه؟ لا بد ان تجد ان نسائه خارقات في الزنا وفي الحلي، اليس كذلك؟ المقدمة تحتاج إلى النتيجة، والنتيجة لا تأتي إلا بعد المقدمة. فكيف كان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأنتم جميعا تعلمون أن النساء طالبنا وبأدب وبرغبهن، يعني هادين جدا جدا أن يكون لهن من المعيشة مثل مال أجمل امرأة من نساء الصحابة. وجئنا يطلبنا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث اللباس ومن حيث المنظر ومن حيث الزيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبهم وانتظر جواب الله. أنزل الله قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. جمع رسول الله النساء وتلا عليهن هذه الآية وخيرهن بين هذين الأمرين اللذين خير الله نساء رسول الله بذلك. واتجه إلى عائشة وقالت له: بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. قال: لا تستعجلي، استشيري أبويك. قالت: أفيك أستشير أبوي يا رسول الله؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. الرجل المزواج يكون بيته هكذا؟ لا تتمتع الواحدة من نسائه بأدنى ما تتمتع به امرأة رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قد يقول قائل: طيب لماذا لك أن تزوج بهم؟ لماذا؟ ما السبب؟ ما الحكمة؟ في بعض الغيارة، لكن أقول هؤلاء الغيرة سطحيون، يعني الغيرة ربما دفعتهم إلى ما كان لم ينبغي أن يفعلوا، مثل عائشة بنت عبد الرحمن بنت الشاطئ رحمه الله تعالى، كتبت كتابا سمته نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قصة كل زوج والظرف الذي اقتضى رسول الله أن يتزوجها، لكن هذا غلط. المهم أن تكشف، هل ترى في زواج رسول الله أيا كان السبب ما يدل على الحراف؟ قل لي إن رأيت، ضع يدك على مكان ذلك. هل تجد في هذا ما يدل على ما تسمونه أن النبي كان مزواجا؟ لم تجد، لأن الأمر كذلك لرأيت هذا متى؟ في شباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لماذا تزوج رسول الله؟ فرسول الله فوق الحاجة إلى من يدافع عنه، فوق الحاجة إلى من يدافع. أنا طلب مني ذات يوم أن أكتب كتابا عن زوجات رسول الله وسلم، ماذا قلت؟ أنا أنصب النفس محاملا عن رسول الله، ومتى كان رسول الله بحاجة إلى إنسان تافه مثلي حتى أدافع عنه أمام هؤلاء الناس؟ هؤلاء أولا أقل ثم أقل ثم أقل من أن ينفق الإنسان وقتا لكي يدافع عن رسول الله أمامهم. هل هم قضاة؟ هل واحد منهم مدعي عام؟ صعليك أن تنتعلهم أو يدعو أمريكا، كيف؟ ما الحاجة إلى أن يدافع عن رسول الله تجاه رسول الله؟ لا يحتاج. عندما يعلم الإنسان أن محمدا رسول الله ينتهي كل إشكال، وعندما ينكر نبوة رسول الله يسوف يختلق فيه كل النواقص. المشكلة أنهم يتصورون أن محمدا عليه الصلاة والسلام ليس رسولا. إن حللت هذه المشكلة سيقولون إنه كان يفتح غلاب العالم بالسيف وألزم الناس إلزام بالدخول في الإسلام، وكان يهوى الدماء التي تسفك من الفراء كما قال فانفيوتن في الغرب، ثم يقلده أصعاليك العرب هنا في الشرق. لكن الذي يقول ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان مزواجا كان كذا وكذا، تستطيع ان تقطع لسانه بالمنطق الذي ذكرته لكم الان. الحمد لله رب العالمين.